فليدع ناديه. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله ليلة القدر خير من ألف شهر بسم ليلة القدر خير من ألف شهر تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر له من قصار السور. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.